تخفيف الشديد في التراويح ما يجوز، لأنه يؤدي إلى تعب الناس، ولا سيما كبار السن والذين معهم مرض ركبهم أو نحو ذلك. ثم يأتي إلى الإنسان ما يتمكن من الدعاء، وهذا لا يجوز. إذا كان الفقهاء يقولون يكره أن يسرع الإمام سرعة تمنع بعض المأمومين من فعل ما يسن، كيف هذا يمنع من فعل ما يجب؟ ما يجب يقول، لكنه حتى فعل ما يسن لا يجب، لا يتعجل. بعض الناس، لكن الحمد لله الآن خفت بعض الناس. أنا لما كنا صغارا كنا نصلي مع التراويح يلا هكذا بسرعة بسرعة. وصليت مع واحد في بلد قريب من مكة تراويح، بدأ أول ركعة الضحى وبسرعة، ثاني ركعة ألم نشرح لك، التسليمة الثانية، أول ركعة التين، وثاني ركعة مدي قرأ اقرأ أو بعضها. المهم وبسرعة عظيمة ما استغرق كل التراويح 23 نحو ربع ساعة. وقالوا إنه كل يوم يبدأ مع الضحى إلى قول عدد الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.